الدمع ما الياس والضحك غدا خلي الامل يغلب على كفة الياس الدمع ما الياس والضحك غدا خلي الامل يغلب على كفة الياس ابسم تغلبس محروف المودة مكتوبة تقرا من الناس للناس ابسم ترى البسمة حروف المودة مكتوبة تقرا من الناس للناس الدمع ما الياس والضحك غدا خلي الامل يغلب على كفة الياس الدمع ما الياس والضحك غدا حروف المودة مكتوبة تقرا من الناس للناس ابسم تغلب اسم حروف المودة مكتوبة تقرا من الناس للناس إن ياخذ الهم العمر ما يرد دع عنك هم من ياخذ العمر بالباء إن ياخذ الهم العمر ما يرده دع عنك هم من ياخذ العمر بالباس يا من لنا بقلب سليم نهده طير خلي حر في الجو جرناس كل الفضا ما بين عينه ويده والأرض تحت منك من غير مقياس الدمع ما الياس والضحك غدا خلي الامل يغلب على كفة الياس الدمع ما الياس والضحك غدا خلي الامل يغلب على كفة الياس ابسم تغلب اسم حروف المودة مكتوبة تقرا من الناس للناس ابسم تغلب اسم حروف المودة مكتوبة تقرا من الناس للناس يا من طواه ارضاه الخدة مخدة واللون الازرق بالسما الحاف والباس يا من طواه ارضاه الخدة مخدة واللون الازرق بالسما الحاف والباس لا ناس لا حراس ما حد قده ما حاجته يجعل على الارض حراس يكتب على ضو القمر سر سده فوق الثرى والارض حبر وقرطاس الدمع ما الياس والضحك غدا خلي الامل يغلب لا يرهب المخلوق مخلوق ضده الراس ينزع الذي ركب الدمع ما الياس والضحك ضده خلي الامل يغلب على كفة الياس الدمع ما الياس والضحك